Oh, الزوال خير Thank you.

Bye. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحافة Thank you. ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما فترى القوم فيها ضرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Oh,

الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها فسبح باسم ربك. وَمَا